ديننا ليس فقط أن تأتي بعبادة، صلاة وصيام وزكاة وحج، هذا لك، هذا لك، هذه العبادات لك. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج إلى النهاية. هذه الأشياء الإسلام سهل، هذه لك، لك. لكن أيضا يوجد قسم آخر في الإسلام، ألا وهو المعاملات مع الخلق، مع الناس. أنت لما أنزل الله عز وجل الإسلام على نبيه لم ينزلهم أجل العبادة فقط، أنزلهم أجل التوحيد بداية، ثم التشريع، ثم كيف تعامل الناس سياسة، معاملة، أخلاقا. هذا ديننا. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل يقول: يا رسول الله، إن فلان صوام قوامة، بمعنى تصوم الليل، تصوم النهار وتقوم الليل، يعني تتعب في الصباح وفي المساء إلا أنها تؤذي جارتها. الآن هذه أعمال بينها وبين الله، وهذه أعمال بينها وبين الخلق، تؤذي جارتها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ديننا دين معاملة، امرأة تحمي سرا، قال صلى الله عليه وسلم: فأدخلها الله النار. ديننا دين أخلاق، معاملة، كيف تعامل الخلق، وإن كان في القلب مرض، لكن الله عز وجل يريد منك أن تظهر وقولوا للناس حسنا. هذا الذي يريد الله عز وجل لك للناس. علم، لا يريد الله عز وجل فقط أن تؤدي العبادات وتصوم وتزكي وتذهب للمسجد وتحج وكذا، ومعاملتك مع الناس شر، شر الناس منزل عند الله من اتقاه الناس اتقاء فحشه، قال عليه الصلاة والسلام: اتقاء فحشه. فلا تظن أن الدين فقط عبادة. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا ذر، إذا أكثرت من إعداد طعام فأكثر من المرق وتعاهد به الجيران. لماذا؟ لماذا النبي جبريل ما زال جبريل يصيني على الجار؟ لماذا؟ لأن كأن الإسلام يقول لي: يا أخي، فقط لا تقوي جانب القلب، بل قوي أيضا جانب المعاملة. هذا الدين. فأنت لما تأتي لذنب تقول: يعني ماذا أصنع؟ استغفر وأحسن للناس. وسبحان الله، أكثر ما يدخل الناس الجنة أوجزه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، ما قال قيام الليل، وما قال الصلاة، وما قال صلى الله عليه وسلم، قال تقوى الله. هذا في القلب، تقوى الله. ماذا يا رسول الله الشطر الثاني؟ تصور، وحسن الخلق. تصور حسن الخلق نصف طريق الجنة، وتقوى الله نصف الآخر. بالله العظيم، أليس ديننا عظيم؟ إن الرجل، قال صلى الله عليه وسلم، ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أليس ديننا عظيم؟ فديننا دين أخلاق. لا تأتيني بأي عبادة وأنت سيء الخلق، لا تأتيني بأي عبادة، هذا بينك وبين الله. لا، أنت لا تسجد لي ولا تعبد بشرا، تعبد رب العزة، لكن كلفك الله من باب دينك أن تعامل الناس خيرا. لا، لماذا قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث؟ لماذا؟ عبادة، الأخلاق عبادة. علم، نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم.